بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها على تنجس الماء المشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة ولم تعلم حالته السابقة من القلة أو الكثرة. وتكلمنا في ثلاثة وجوه، واليوم نتكلم في الوجه الرابع، وهو استصحاب العدم الأزلي للكرية. فإذا استصحبنا العدم الأزلي، يعني أثبتنا بالتعبد أن هذا الماء ليس كرا، وإذا أثبتنا بالتعبد أن هذا الماء ليس كرا فحينئذ يكون داخلا تحت عموم ما دل على انفعال الماء، خرج منه فقط الماء الكر لما دل على عدم انفعاله بمجرد الملاقات. إذا نحن اليوم نريد أن نستند إلى استصحاب العدم الأزلي للكرية، فهذا يدخلنا في توضيح استصحاب العدم الأزلي، مورد النزاع فيه، من القائل به ومن القائل بعدم جريانه، ثم بعد ذلك نعود لتطبيق ذلك على موردنا. وهذا البحث أيضا سيال، وأحتاج أن أتوقف عند كي حينما يأتي في مورد آخر نبني هناك على ما نذكره هنا من توضيح للعدم الأزلي. المراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت منذ الأزل، والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم. أصلا لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما، فنستصحب، يعني ليس المقصود باستصحاب العدم الحاصل بعد الوجود، وإنما العدم الثابت منذ الأزل. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي. ومن هنا لو وقع الإشكال في ارتفاع العدم بعد اليقين به، فإنه لا شك في جريان الاستصحاب الثابت منذ الأزل، وهذا المقدار لا إشكال فيه. أنا بصدد تحديد محل النزاع، لا شك أنه إذا كان شيء معدوما سابقا ثم شككنا في وجوده، فمن الواضح أن لا مشكلة في استصحاب عدمه، وهذا المقدار لا نزاع فيه بين الأصوليين. إنما وقع الكلام في جريان استصحاب العدم الأزلي وعدم جريانه فيما إذا وجد عام وورد عليه مخصص ويوجد فرد مشكوك، لا ندري هل إن هذا الفرد يدخل في المخصص أو يدخل في العام، فبعد أن قلنا بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وقع البحث هل نستطيع إجراء استصحاب العدم الأزلي لإدخال الفرد المشكوك تحت العام أم لا. ولأجل ذلك تجدون أن هذا البحث لم يبحث في مباحث الاستصحاب، موقعه الطبيعي في مباحث الاستصحاب، لكنك عندما تراجع المصادر لا تجد بحثا في بحث الاستصحاب بعنوان استصحاب العدم الأزلي، وإنما تجدون هذا البحث يبحث في مبحث العام والخاص، وبعد بحث التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. والمناسبة هي أنه بعد أن بنينا على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وأن الفرد المشكوك لا يمكن أن ندخله تحت العام لأنه إدخال تحت إحدى الحجتين بدون مرجح، بحث هل نستطيع استصحاب العدم الأزلي لإثبات أن الفرد المشكوك من العام أو لا. وهذا البحث تجدونه في محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ الفياض حفظه الله لبحث السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدورة في الجزء 46 صفحة 360 في ذيل مباحث العام والخاص، وأيضا تجدونه في مباحث الأصول تقرير السيد الحائري حفظه الله لبحث السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الجزء الرابع القسم الأول صفحة 308، وتجدونه أيضا في الكتب الاستدلالية الفقهية في التنقيح للسيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 177 وصفحة 103، وبحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد في الجزء الأول صفحة 560، وتجدونه أيضا في المعجم الأصولي للشيخ محمد صنقور في الجزء الثاني صفحة 299. هذه المصادر تحتاجون لمراجعتها لتنضيج البحث والاطلاع على الأدلة، لأني سوف لا أدخل في تفاصيل الأدلة وإنما أوضح نقطة النزاع والأقوال في المسألة. وتوجد في استصحاب العدم الأزلي وعدمه ثلاثة أقوال. الأول يقول أصحابه ومنهم الشيخ الآخون في الكفاية والسيدين الخوي والصدر رحمة الله عليهم بجريان استصحاب العدم الأزلي مطلقة، سيأتي بيان مطلقة مقابل ماذا، إذ يقول هؤلاء الأعلام أنه لا مانع من استصحاب العدم الأزلي لإحراز أن الفرد المشكوك داخل تحت العام ومحكوم بحكمه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني عدم جريان الاستصحاب بالعدم الأزلي، وتبناه الميرزا النائيني رحمة الله عليه. القول الثالث أو الرأي الثالث التفصيل بين عوارض الوجود فيجري استصحاب العدم الأزلي، وبين عوارض الماهية فلا يجري، وتبناه المحقق العراقي. وسوف لا أدخل في هذا التفصيل، وأترك من يرغب بالمراجعة أن يراجع ذلك في المصادر التي ذكرتها الآن. ولتحديد محل النزاع نقول أولا إن محل الكلام في جريان هذا الاستصحاب وعدم جريانه إنما هو فيما إذا كان المخصص ذا عنوان وجودي وموجبا لتقييد موضوع الحكم في العام بعدم ذلك العنوان الوجودي. خاص له عنوان وجودي. الخاص له عنوان وجودي وبعد ما يكفي ويقيد العام بعدم هذا العنوان الوجودي كما هو الرأي المتبنى. جاوبوني وين متبنى هذا الرأي؟ وين مر علينا؟ عند القائلين بعدم صحة التمسك في الشبهات بالعام في الشبهات المصداقية. وياي انتم كذا في القاعدة المرزائية تبدأ عنوان وجودي تختلف قليلا. واضح؟ أولا أعود محل الكلام في جريان هذا الاستصحاب وعدم جريانه إنما هو فيما إذا كان المخصص ذا عنوان وجودي وموجبا لتقييد موضوع الحكم بالعام بعدم ذلك العنوان الوجودي، كما لو قيل أكرم الفقراء ثم قيل لا تكرم الفقراء الفساق. هنا المخصص ما به؟ جابوني ذا عنوان وجودي. وماذا فعل؟ قيد موضوع الحكم بالعام بعدم ذلك العنوان الوجودي. يعني شو يصير الحكم بالعام؟ أكرم الفقراء شنو؟ غير الفساق إذا لم يكونوا فساقا. أما إذا كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي كما لو قيل أكرم الفقراء ثم قيل ليكونوا عدولا، نا شنو سوى المخصص؟ لم يقيد العام بعدم العنوان الوجودي وإنما قيده بعنوان وجودي. فلو شك في فرد أنه عادل أو ليس بعادل فلا أصل لنا هنا لإحراز عدالته. حتى من يبني على استصحاب العدم الأزلي يقول لا يجري الاستصحاب للعدم الأزلي في هذا المورد. أي مورد؟ إذا كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي وليس كالمورد الأول أنه يقيد العام بعنوان عدم ذلك العنوان الوجودي في المخصص، يعني لم يقيد العام بعنوان عدمي. هنا إذا جاء أكرم الفقراء ثم جاء ليكونوا عدولا كيف يكون موضوع العام؟ جابوني شنو شلون يصير؟ أكرم الفقراء العدول. وهذا التقييد ليس بعدم العنوان الوجودي المذكور في المخصص، بل المذكور في المخصص عنوان وجودي وقيد العام بعنوان وجودي. ففي مثل هذا المورد لا يجري استصحاب العدم الأزلي للعدالة. نعم إذا كانت العدالة لها حالة سابقة فنستصحب الحالة السابقة، لكن هذا خارج عن محل الكلام، لأن الكلام وين كلامنا؟ فيما لو لم تكن للفرد المشكوك حالة سابقة، واحتجنا لاستصحاب العدم الأزلي فيما لو لم تكن للفرد المشكوك حالة سابقة. ونظير ذلك في الفقه، هذا تنظير علما مو للحالة التي هي مورد الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، بل للحالة الثانية التي لا تدخل في استصحاب العدم الأزلي. ما لو قيل بوجود عام يدل على عدم انفعال الماء مطلقا إلا بالتغير، لو ادعي وجود عام يدل على عدم انفعال الماء مطلقا إلا بالتغير، وقد قيد بروايات الكر الدالة على عدم انفعال الماء الماء الكر بالملاقات، فهنا يكون موضوع عدم انفعال الماء إلا إذا تغير ما هو؟ هو الماء المقيد بكونه كرا، وهنا المخصص ماذا فعل؟ لم يقيد العام بعنوان عدمي، بل قيده بعنوان وجودي. عدم انفعال الماء جابوني إذا كان كرا ما لم يتغير. فلو شك في مثل هذه الحالة في ماء أنه كر أو لا، العام ما هو؟ عدم انفعال الماء الكر، فلا نستطيع استصحاب العدم الأزلي للكرية في مثل هذا المورد، لا نستطيع أن نستصحب العدم الأزلي للكرية إلا إذا كانت للكرية حالة سابقة، وهذا خارج عن محل الكلام. والنتيجة أنه في كل مورد يكون المخصص موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي فهو خارج عن محل الكلام، ولا يمكن إثباته باستصحاب العدم الأزلي. ومحل الكلام في استصحاب العدم الأزلي هو فيما إذا كان المخصص موجبا لتقييد العام بعنوان عدمي، من دون فرق هنا بين المخصص المتصل والمنفصل. عندنا عام دال على انفعال طبيعي الماء، وجاء مخصص دل على عدم انفعال الماء الكرب الملاقات. المخصص هنا كان ذا بعنوان وجودي وقيد العام بعنوان عدمي، لأن كيف تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الماء ينفعل إذا لم يكن كرا، إن الماء الذي ينفعل هو الماء الذي ليس بكر. فالمخصص ذا عنوان وجودي وهو الكر، وأوجب تخصيص موضوع العام بعدم ذلك العنوان الوجودي، فيكون موضوع العام كل ماء ليس بكر غير كر ينفعل بالملاقات. وعليه فإذا شك في ماء الكر في مثل هذا المورد، إذا شك في ماء أنه كر أو ليس بكر، فالقائلون بصحة جريان الاستصحاب في العدم الأزلي قالوا لا مانع من استصحاب العدم الأزلي للكرية، وإذا استصحبنا العدم الأزلي للكرية، إذا استصحبنا العدم الأزلي للكرية جابوني شو صير؟ نقعنا موضوع العام لأن العام ما هو موضوعه؟ الماء إذا لم يكن كرا ينفعل، هذا موضوعه. نقحنا موضوع العام، بيش نقحنا؟ جعلنا الماء المشكوك الكرية، استصحبنا العدم الأزلي لكريته، يعني أثبتنا أن هذا الماء المشكوك الكرية بالتعبد ليس كرا فيدخل تحت موضوع العام. واضح؟ واضح. وبعبارة أخرى، أن الموضوع للحكم في العام يصير مركبا من أمرين، أحدهما عنوان وجودي والآخر عنوان عدمي. والعنوان الوجودي محرز بالوجدان، والعنوان العدمي يثبت بالاستصحاب. وبضم الوجدان إلى الاستصحاب يتحقق الموضوع المركب فيترتب أثره وهو الحكم بالانفعال. خلينا نطبق هذا بالمثال. في مثالنا السابق، موضوع الانفعال في العام يكون مركبا من الماء وعدم اتصافه بالكرية، والماء محرز وجدانا كون هذا الذي أمامنا ماء، وكون هذا الذي أمامنا ليس بكر محرز بالاستصحاب، حيث أنه في زمان لم يكن ماء ولم يكن متصفا بالكرية طريقة الاستصحاب، طريقة استصحاب العدم الأزلي. في زمان ما لم يكن ماء ولم يكن متصفا بالكرية، ثم وجد الماء في الخارج فنشك في اتصافه بالكرية، وأن الاتصاف بالكرية وجد معه أو لم يوجد، نشك. لم يكن ماء ولم يكن متصفا بالكرية، ثم وجدت ذات الماء ونشك أنه قد وجد مع الذات الاتصاف بالكرية أو لم يوجد، فنستصحب العدم الأزلي للاتصاف، نستصحب عدم كرية هذا الماء. وإذا استصحبنا عدم كرية هذا الماء ثبت الموضوع المركب أن هذا ماء وهذا محرز وجدانا وليس بكر وهذا محرز بالاستصحاب، فالنتيجة أن الماء المشكوك الكرية أين دخل؟ ولا يأتي بعد ذلك أن إدخاله ترجيح بلا مرجح. واضح. وقد تتوهم كما توهم بأنه على هذا فسوف لا توجد ثمرة من البناء على عدم صحة التمسك بالعام في شبهات المصداقية، ما دام يمكن جريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام. وشنو ثمرة البحث بعد؟ هناك خلاف أنه يصح التمسك بالعام في شبه المصداقية أو لا يصح. إذا قلنا أنه يمكن استصحاب العدم الأزلي وبالتالي تنقيح الموضوع المركب للعام، وإذا نقحنا الموضوع المركب للعام دخل الفرد المشكوك في العام، إذن ما الثمرة من القول بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ما الثمرة من ذاك البحث أصلا؟ هل توهم؟ جوابه: تبقى الثمرة. لماذا؟ لأنه حتى لو قلنا لأنه لو قلنا بصحة التمسك بالعام في شبهات المطلقية، إذا قلنا شيلولي حتى، إذا قلنا بصحة التمسك بالعام في شبهات المطلقية فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية حتى مع وجود حالة سابقة متيقنة. احنا بحثنا في استصحاب العدم الأزلي، وين مورده؟ في حالة عدم وجود حالة سابقة متيقنة. جيد، إذا وجد حالة سابقة متيقنة، لا، إذا لم نقل، إذا قلنا بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية نرجع إلى استصحاب الحالة السابقة. أما لو قلنا بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لو قلنا جاوبوني، لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لأن لدينا عام وهو دليل محرز. إذن توجد ثمرة عند من يقول بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، مرجعه إلى الأصول العملية في حالة وجود حالة سابقة. ومن قال بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لا يرجع إلى الأصول العملية حتى لو وجدت حالة سابقة متيقنة. لماذا؟ لأنه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية مع وجود الدليل المحرز. واضح؟ مثال آخر لتوضيح هذا المطلب حتى ما نرجع له. هذا المثال ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. لو ورد إن المرأة تتحيض إلى 50 عاما، فهذا عام يشمل كل النساء، كل النساء. ثم ورد مخصص يقول إن القرشية تتحيض إلى 60 عاما. هذا بركات القرشية، شوفوا خصوصية لبني هاشم، هذه حالة تقدير الثبوت. هذا صاحب الحدائق عند مبنى يقول بأنه لا يصح الزواج على الهاشمية لأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها تتأذى من ذلك. وبعض الأخوة اللي الدعلوية تقول له أنت لو تبيع كل الكتب بس لا تبيع الحدائق الناظرة. بركات الهاشمية. إذن لدي عام يقول إن المرأة تتحيض إلى 50 عاما، ولدي خاص يقول إن القرشية تتحيض إلى 60 عاما. فببركة هذا المخصص سوف تتضيق حجية العام وتختص بمن؟ بالمرأة غير القرشية. إذن ماذا فعل المخصص؟ المخصص ذا عنوان وجودي وقيد العام بعنوان عدمي. صار موضوع العام المرأة شبيهة غير القرشية، وسوف يكون لدينا حجتان وإدخال الفرد المشكوك تحت إحدى الحجتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. وإذا كان ترجيحا بلا مرجح، هذا عند القائلين بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، يكون المرجع هو الأصول العملية. لكن بالإمكان أن ندخل الفرد المشكوك، إذا وجد فرد مشكوك لا ندري هذه المرأة هل هي هاشمية أو ليست بهاشمية، ندخله تحت العام باستصحاب العدم الأزلي للهاشمية. يعني نستصحب عدم الهاشمية فيكون الفرد المشكوك داخلا تحت العام. فموضوع العام بعد تخصيصه صار مركبا من جزئين: امرأة، هذا عنوان عدم وجودي، وأن لا تكون هاشمية، هذا عنوان عدمي. والجزء الأول العنوان الوجودي أي المرأة محرز بالوجدان، والجزء الثاني وهو العنوان العدمي كونها غير قرشية أو هاشمية محرز بالاستصحاب، وبعد إحراز كلا الجزئين يكون الفرد المشكوك مشمولا لموضوع العام فيدخل تحت حكمه. أما كيف نحرز بالاستصحاب الجزء الثاني ونحن نفترض أن لا حالة سابقة؟ موردنا أن لا حالة سابقة، كيف نستصحب؟ فالمرأة قبل وجودها لم تكن ولم تكن قرشية. لماذا؟ لأن الموضوع لا يمكن أن يتصف الموضوع بعدم وصف ما لم يكن موجودا. فإذا لم يكن موجودا لا توجد مرأة ولا توجد الصفة، وبعد وجود المرأة ذات المرأة نشك في اتصافها بالقرشية أو عدم القرشية، فنقول نجري الاستصحاب لعدم القرشية الثابت قبل وجودها، أي إن هذه المرأة في زمان ما لم تكن موجودة، وبعد انعقاد نطفتها نجزم بتبدل عدم الذات إلى وجود الذات. أما عدم انتسابها إلى قريش الثابت قبل وجودها فنشك في تبدله من العدم إلى الوجود، فنستصحب بقاء العدم، أي نستصحب بقاء عدم القرشية. فالجزء الأول وهو المرأة محرز بالوجدان، والجزء الثاني وهو عدم كونها قرشية محرز باستصحاب العدم الأزلي. وسبب تسمية هذا الاستصحاب بالعدم الأزلي إن العدم الثابت قبل الوجود حيث أنه يمتد إلى الأزل ولا يتحدد بفترة معينة، فبهذا الاعتبار يصطلح عليه بالعدم الأزلي. فإذا كان عمر المرأة مثلا 50 سنة فعدم قرشيتها الثابت قبل انعقاد نطفتها لا يتحدد بزمن ما، لا يقال أنها لم تكن قرشية قبل 50 سنة من وجودها ولا قبل 100 سنة من وجودها ولا 1000 سنة من وجودها، بل العدم المذكور ثابت منذ الأزل حينما كان الله موجودا لوحده ولم يكن معه شيء. وقد تقول إذا كان الشيء ثابتا في الأزل هذا يعني تعدد القدماء، كما أشار الشيخ الإيرواني حفظه الله لهذا الإشكال في شرحه على الكفاية. قلنا لا يلزم محذور هذا التعدد، لا يلزم محذور تعدد القدماء، لأن الفرض أنه عدم وليس وجود، ما نفترضه أنه عدم حينما كان الله موجودا. هذه النقطة الأولى في تحديد محل النزاع. قلنا أننا نحتاج لتحديد محل النزاع، وكان ما ذكرته في أولا حاصله أن محل النزاع في مورد يوجد عام ويوجد مخصص، والمخصص ذا عنوان وجودي لكنه يقيد عنوان موضوع العام بعنوان عدمي. واضح؟ هذا أولا. وثانيا سئل حتى ما نأخر، إن الحاجة إلى إجراء هذا الاستصحاب تنحصر، بينت الآن لكن أذكر لها مثالا، إن الحاجة إلى استصحاب العدم الأزلي تنحصر في حالات عدم وجود حالة سابقة. واضح؟ وإلا إذا جاء أكرم الفقير ثم جاء لا تكرم الفقير الفاسق، وشككنا في فقير ما أنه فاسق أو لا، فإذا كانت الحالة السابقة للفقير معروفة فنستصحب تلك الحالة السابقة. إذن المهم هو ما ذكرته في أولا. ثانيا توضيح أننا لا نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي، مو لا يصح، لا نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي فيما لو وجدت حالة سابقة متيقنة للفرد المشكوك، فنستصحب تلك الحالة السابقة. شنو الحالة السابقة؟ هو عدم أزلي حالة سابقة. هو قاعد يبني على عدم الأزلي. حالة سابقة من جهة العدم والوجود. لكن لو كان الفقير من جهة كان فاسقا أو كان عادلا، الماء من جهة كان كرا أو لم يكن كرا، يختلف. حالة سابقة ليست من جهة العدم والوجود. جيد، شوية بس نقطة. متوفر يقين سابق شك لاحق وحدة القضية طبعا نفسها، ومشمول لدليل لا تنقض اليقين بالشك. وسبب الاختلاف، بس هاي النقطة أشير لها، وسبب الاختلاف بين القائلين بجريان استصحاب العدم الأزلي والقائلين بعدم جريانه هو التالي. لماذا يقول الشيخ الآخون والسيد الخوئي والسيد الصدر رحمة الله عليهم بجريان استصحاب العدم الأزلي ويقول الميرزا النائني بعدم جريانه؟ لماذا؟ السبب هو التالي. السبب يعود ان موضوع العام بعد ورود المخصص عليه هل يكون مقيدا بالاتصاف بالعدم او يكون مقيدا بعدم الاتصاف؟ هذه نقطة وايد مهمة، اكتبوها. هل يكون مقيدا الموضوع بعد موضوع العام بعد ورود المخصص عليه هل يكون مقيدا بالاتصاف بالعدم او يكون مقيدا بعدم الاتصاف؟ في كلتا الحالتين يوجد تقييد، لكنه مقيد بالاتصاف بالعدم او يكون مقيدا بعدم الاتصاف. ففي مثال المرأة، ان كل امرأة تتحيض بالخمسين عاما بعد أن ورد عليه مخصص مبادئه إن القرشية تتحيض بالستين عاما، هل يصير موضوع العام هو المرأة المتصفة بعدم القرشية بحيث يكون الاتصاف بعدم القرشية هو الجزء الثاني لموضوع العام بعد تخصيصه، أو يصير موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية؟ أي يكون موضوع العام هو المرأة زائدا عدم الاتصاف بالقرشية. تارة نقول إن موضوع العام هو المرأة المتصفة بعدم القرشية، وأخرى نقول إن موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية. واضح لكم الفرق؟ فإذا بنينا على الأول، شنو الأول؟ جابوني، هو المرأة المتصفة بعدم القرشية. إذا قلنا بالأول وهو شنو؟ جابوني، وهو الاتصاف بالعدم، فاستصحاب العدم الأزلي لا يجري. لماذا؟ لأن العدم الثابت سابقا هو ماذا؟ هو عدم الاتصاف بالقرشية. والمفروض أن الأثر الشرعي وهو الحكم بالتحيض مترتب على ماذا؟ على الاتصاف بعدم القرشية. إذا قلنا بأن الموضوع موضوع العام ماذا يصير؟ الاتصاف بعدم القرشية. الاتصاف بعدم القرشية. متبعين لي أنتم؟ موضوع العام بناء على الرأي الأول ما هو؟ الاتصاف بعدم المرأة زائدا. جاوبوني. الاتصاف بعدم القرشية. الحكم الشرعي وهو التحيض بالخمسين هذا أثر شرعي مترتب على ما على ماذا؟ على الاتصاف بعدم القرشية. المستصحب ما هو؟ جاوبوني. عدم الاتصاف بالقرشية هذا المستصحب. عدم أزل. وجد الذات مرأة ونشك أنه وجد مع الذات الاتصاف بالقرشية فماذا نستصحب؟ عدم الاتصاف بالقرشية هذا المستصحب. عدم الاتصاف بالقرشية. جيد. إذا قلنا إن موضوع العام ما هو؟ المرأة شبيهة جاوبوني. غير المرأة المتصفة بعدم القرشية فهنا صار الأثر مترتبا الأثر الشرعي الذي هو التحيض مترتب على ماذا؟ على الاتصاف بعدم القرشية. والمستصحب عدم الاتصاف بالقرشية فصار الأثر مترتبا على اللازم العقلي للمستصحب وهذا من الأصل المثبت فلا يجري الاستصحاب. بينما إذا قلنا أن موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية أي الجزء الثاني ما هو؟ عدم الاتصاف بالقرشية فيجري استصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لأن الجزء الثاني الذي يترتب عليه الأثر الشرعي هو عدم الاتصاف بالقرشية والذي استصحبناه هو عدم الاتصاف بالقرشية والأثر الشرعي مترتبا عليه. بعبارة موجزة إذا قلنا بأن موضوع العام يصير هو المرأة المتصفة بعدم القرشية فالاستصحاب يكون من الأصل المثبت وهو ليس بحجة. وإذا قلنا إن موضوع العام يصير هو المرأة غير المتصفة بالقرشية فيمكن استصحاب العدم الأزلي. وقد اختار الشيخ الآخون والسيد الخوئي والسيد الصدر أن موضوع العام يصير بالنحو الثاني لا بالنحو الأول ولذلك قالوا بجريان استصحاب العدم الأزلي. ورفض ذلك الشيخ النائيني ورفضه ناشئ من أنه يرى أن الموضوع يصير هو الاتصاف بالعدم أي يصير هو المرأة المتصفة بعدم القرشية فيكون الاستصحاب من الأصل مثبت. بعبارة ثالثة الخلاف صغروي. شنو يعني صغروي؟ يعني الميرزا النائين يعترف أن الموضوع لو صار هو بالنحو الثاني فيجري استصحاب العدم الأزلي لكنه يرى أن الموضوع ليس بالنحو الثاني وإنما هو بالنحو الأول. من يقول أنه بالنحو الثاني يجري استصحاب العدم الأزلي ومن يقول أنه بالنحو الأول لا يجري استصحاب العدم الأزلي لأنه من الأصل المثبت. وفصل المحقق العراقي بين عوارض الوجود وعوارض الماهية قال بجريان الاستصحاب في عوارض الوجود دون عوارض الماهية وادعى ان الكرية من عوارض ماهية الماء لا من عوارض وجوده. تفصيل دليل المشهور ودليل المرجع ودليل المحقق العراقي في المصادر التي ذكرتها، أحببت أن أضعكم في صورة الخلاف. حينئذ يبقى علينا، لو قلنا باستصحاب العدم الأزلي فنستفيد منه في أي موارد؟ فقط في هذا المورد أم توجد موارد أخرى؟ واضح الفكرة؟ وتطبيق ذلك على موردنا هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.